الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4060، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص بنا الحديث رقم 103. نحن الآن في أبواب تفسير القرآن، يعني قرأنا أبواب فضائل القرآن وسوره وآياته، ثم أبواب القراءات، ونحن الآن في أبواب تفسير القرآن، وعلى وجه الخصوص في باب تفسير آيات من سورة البقرة، فيما يعني رواه الإمام الترمذي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. قال: فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، وقال: يا رسول الله، أفلا ننكحن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما، فقاما فاستقبلتهما هدية من لبن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهما فسقاهما، فعلمنا أنه لم يغضب عليهما. هذا حديث حسن صحيح. السند الذي بعده: حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه نحوه بمعناه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ديننا الإسلامي له المحاسن والمزايا العظيمة، ومنها أنه دين طهر ونقاء ودين صفاء وحياء، ومن محاسنه أيضا وخصائصه أنه دين الوسطية ودين الاعتدال، وقد سبق أن تحدثنا في هذا فيما مضى. ومن صور ذلك ما رواه الترمذي هنا عن أنس، والحديث صحيح وقد رواه الإمام مسلم. قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن، بعض الروايات إذا حاضت المرأة، لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت. وهذا من التشديد. نعم، هذا من التشديد. أما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي المؤمنين والمتبعين له أنهم كانوا يآكلونهم ويشاربونهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينام مع أهله على فراش واحد، ويأمر إحداهن أن تتزر إذا جاءها الحيض. وهذا الحقيقة هو يعني وهذه هي الوسطية والاعتدال بين فعل اليهود الذين ينبذون المرأة ولا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا إلى آخره كما جاء هنا في هذا الحديث، وبين من يأتي المرأة وهي حائض. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من أتى امرأة وهي حائض. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هنا في حديث أنس رضي الله عنه بعد أن نزل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، أنه عليه الصلاة والسلام أمر بمؤاكلة بالأكل معهن والشرب معهن، بل قال لعائشة رضي الله عنها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وجاء في الرواية الأخرى إن حيضتك ليست بيدك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض، هنا تكررت كلمة المحيض هنا في هذه الآية، قال تعالى ويسألونك عن المحيض. هذا إجماع من المفسرين أن المراد بالمحيض هنا هو الدم، هو الدم المعروف الذي يخرج من المرأة، يعني المحيض هنا هو الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المحيض الثاني فيه خلاف ومؤداه واحد، قيل إن المراد به هو الدم، وقيل إن المراد به زمان نزول الدم، وقيل به مكان خروج الدم وهو الفرج. وعلى كل حال لا يجوز إتيان المرأة وهي حائض حتى يكون لها هذان الطهران، حتى يطهرن فإذا تطهرن. أما الطهر الأول فهو انقطاع الدم، وهو يكون بأحد أمرين، إما بخروج القصة البيضاء لمن اعتادت أن يخرج منها القصة البيضاء بعد انتهاء الدم، وإما بانقطاع الدم، لأنه بعض النساء قد لا يخرج معها قصة بيضاء. على كل حال فلو كانت اعتادت أن لا يخرج معها قصة بيضاء وإنما ينقطع الدم فهذا هو الصحيح، فهذا هو الطهر الأول. أما الطهر الثاني فهو الغسل، الغسل من الحيض وهو واجب، فإذا طهرنا يعني إذا اغتسلنا، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. على كل حال أيها الإخوة كما قلت يعني ديننا دين وسط واعتدال، ليس كحال اليهود الذين يتجنبون المرأة فلا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا ينامون معها على فراش إذا كانت حائضة، وليسوا أيضا ممن يتقحمون فيجامعون المرأة في فرجها وهي حائض، فإن هذا ملعون من صنعه وعليه الكفارة دينار أو نصف دينار كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام، أو هنا في الآية الكريمة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. التنكير هنا أيها الإخوة، وهذا من فصاحة القرآن وبلاغة كلام الله عز وجل، يشتمل على أمرين. أولا أن هذا أذى فيه كناية، ونحن قلنا أيها الإخوة في دروس ماضية إن الله جل وعلا حيي كريم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما يكني، فالحيض فيه أذى، أذى في رائحته وأذى في لونه وأذى فيما لو حصل جماع في حال الحيض، نعم فيه أذى، ومن وقع وزل في هذا الأمر وجامع امرأته وهي حائض يحصل له يعني علل، ويحصل له أذية، ويحصل له أمراض، يعني إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. فالأذى هنا أيها الإخوة كما قلت كناية، وهو يشمل ما ذكره المفسرون رحمه الله تعالى، سواء الأذى في رائحته أو في لونه أو في المرض والعلل التي تكون بعد ذلك، هذا من جهة أيها الإخوة. ومن جهة أخرى يقول بعض المفسرين إن الحيض أذى، يعني وهذه نكرة، يعني أنه شيء قليل، يعني ليس مستمرا، وأنه تعاب به المرأة وأنه ينقص قدرها، مجرد أذى يحصل ويزول، يعني يتكرر عليها في الشهر، من النساء أسبوع، من النساء أقل، من النساء أكثر، ولكن ليس معنى هذا أنه يقلل من شأن المرأة أو أنه يعني يزدريها أو نعم، هو ذكر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وذكر في نقصان دينها أنها تترك الصلاة والصيام أيام حيضها، ولكن هنا في هذه الآية الكريمة كما قال بعض المفسرين أذى نكرة، أنه شيء قليل وأنه شيء لا يطول وأنه لا تنزل به منزلة المرأة، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، وفي الحديث الآخر قال شيء كتبه الله على بنات آدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. المقصود هنا قربان الجماع، أما كونه يعني يتلذذ بامرأته فيما سوى الفرج، يباشرها، يقبلها، ينام معها على فراش واحد، فهذا قد فعله سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال هنا أنس رضي الله عنه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن وأن يكونوا معهن في البيوت خلاف ما كانت تصنع اليهود، وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. المقصود بالنكاح هنا أيها الإخوة هو الجماع، والنكاح في لغة العرب ولغة القرآن الكريم، وهو نزل بلسان عربي مبين، ويأتي هذا في القرآن وفي السنة، يطلق النكاح ويراد به الجماع. طيب قد يسأل سائل، طيب كيف نعرف أنه هو العقد أو هو الجماع؟ يدل عليه سياق الكلام. الكلام الآن ليس في يعني عقد نكاح وما نكاح، لأنه الآن هي زوجة، إذن هو المعنى الثاني ألا وهو الجماع. فقالت اليهود ما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. نعم ظهر لهم هذا، وهو ولا شك أن فعلهم هذا خالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهديه هو الأكمل والأفضل. قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير، وهؤلاء من أئمة الصحابة ومن فضلائهم ومن متقدميهم في الإسلام، أسلم رضي الله عنهما على يد مصعب بن عمير، وكان إسلامهما قبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمشاهد بعدها. هما لهما جلالة ولهما قدر، وقد اجتهدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد بن بشر من بني عبد الأشهل، وأسيد بن حضير أوسي رضي الله عنهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض، يعني من باب معاندة اليهود ننكحهن، يعني نجامعهن وهن حيض، يعني في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تضايق وغضب عليه الصلاة والسلام، وذهب كما يقول ذهب نقاؤه وبياضه وبشاشته. قالوا يقال أرض معر إذا ذهبت خضرتها ونقاؤها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، وسبب غضبه أن يعني كما قال بعضهم أن تحصيل المخالفة لا يكون بارتكاب المحظور، يعني ليس نعم هو نحن أمرنا بمخالفة اليهود، لكن ليس معنى المخالفة وتحقيقها أن نفعل حراما حتى نثبت مخالفة اليهود، لأنهم قالوا أفلا ننكحهن في الحيض، يعني إتيانها وهي حيض هذا حرام، كونه يخالف اليهود وتحقق المخالفة بفعل محظور هذا لا يجوز. ولذلك قال أهل العلم لأن تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز. وقد هذا بعض الشباب قد ينفعل في بعض الأمور مثلا، أو يجتهد اجتهادات، أو يرى أمورا تعزيرية في بعض الأحوال، وهذا خطأ، مخالفة الشريعة لا تجوز. وأمور التعزير أيضا هذه ليست لي ولك، إنما هذه إلى القاضي أو من يعني ينيبهم ولي الأمر في يعني مسائل يحكم فيها في بالتعزير ونحو ذلك. أما إنسان يجتهد في سواء يعني إثبات أمور أو مخالفة أو نحو ذلك هذا غير صحيح. فما قال هنا أهل العلم، قالوا تحصيل المخالفة بارتكاب المعصية لا يجوز. وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد غضب عليهما. كيف يعني تفعل معصية من أجل مخالفة هؤلاء؟ لا والله نخالفهم، ولكن في حدود هدي الشريعة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن نآكلهن ونشاربهن وننام معهن ونستمتع معهن إلا الإتيان في المحيض، الإتيان إتيان وهو حائض في الفرج. قال فاستقبلتهما هدية، يعني جيء بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما قد خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في الطريق والهدية ذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهدية من لبن، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. قد ذكرت فيما مضى أيها الإخوة أن عائشة رضي الله عنها سئلت كما في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي لما ذكرت الحديث أنه كان يمر عليها وعلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الهلال والهلالين والثلاثة، ما أوقد في بيته نار، إنما طعامهم الأسودان التمر والماء. سئلت أيضا رضي الله عنهما: ما طعامك يعني ثلاثة أشهر التمر والماء؟ فذكرت رضي الله عنها أنه كان لبعض الأنصار منائح، وقد ذكرت في هذا المجلس أن المنائح جمع منيحة، والغالب أنها الماعز إذا أنتجت يعزلونها حتى لا ينزو عليها الفحل. فكان بعض الأنصار، بيوت بعض الأنصار، يتعاهدون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال ما يتيسر من لبن هذه المنائح، قد يكون منهم من هذه المنائح وقد يكون غيرها، لكن الغالب كما قالت عائشة رضي الله عنها. فلما أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللبن، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ولا يستكبر، ولا لبن أهدي له، لحم أهدي، يقبل عليه الصلاة والسلام. فهنا قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهما فسقاهما فعلمنا، وجاء في نسخة فعلم، يعني علمنا يعني نحن الذين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابي يتكلم عن نفسه اللي هو أنس رضي الله عنه ومن معه. وفي نسخة أخرى فعلم، يعني عباد بن بشر وسيد بن حضير علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغضب عليهما. نعم، هو تضايق عليه الصلاة والسلام، تمعر وجهه، تغير لونه، لأن المخالفة كما قال أهل العلم لا تتم بفعل المعصية، لا تكون بفعل الحرام، المخالفة مخالفة واضحة، لكن الاجتهاد الزائد فعل حرام من أجل تحقيق المخالفة هذا لا يجوز. وهذا يدل أيضا على إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة ومعرفة منازلهم وإجلالهم، وأن الأمر كل أمر كان يقيس عليه الصلاة والسلام وينكره بحدوده المعينة، يعني أمر محدد حصل في خطأ يعني يتجاوز عنه صلى الله عليه وسلم شيئا ما، يعني يغضب أو يتمعر وجهه ثم يصفح ويتجاوز عليه الصلاة والسلام، لا كما يصنعه بعض الناس إذا غضب في شيء خلاص استمر غضبه وجلس أيام لا يتكلم ولا، لا أخي، كل أمور لها حدود معينة. وعليه الصلاة والسلام هو يعني إمامنا وقدوتنا في معرفة تحديد مقادير الأمور ومعرفة زلات الناس وأخطائهم. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف يوما ما ذكره المفسرون رحمهم الله تعالى في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. فيها سببان مشهوران، أحدهما قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه مع الأنصاري، وجاء يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن الناس من القديم الذين عندهم مزارع يصير بينهم خصومات، إما في ارتفاع منسوب الأرض وهذا منخفض وإذا جاء السيل. المهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير، كانت أرضه أرفع قليلا من أرض الأنصاري، ثم أرسل الماء، يعني أرسل الماء بعد ذلك إلى الأنصاري. فقال الأنصاري: أكان ابن عمتك يا رسول الله؟ أو بعض الروايات: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني أنك الآن تحيف معه لأنها ابن عمتك. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الروايات تلون وغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا زبير اسقي حتى يبلغ الماء الجدر، يعني حتى يرتفع الماء، ثم أرسله. وفيه نزلت هذه الآية. أنتم تعرفون في ذلك اليوم تكلمنا وقلنا إن يعني إن المفسرين رحمهم الله تعالى وأهل السنة يعني تكلموا كيف يعني مقام الأنصار مقام عظيم، وكون الأنصار يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني أمر لا بد أن يبحث فيه. فوجهوا هذا بعدة أوجه وبعدة أدلة، ومنها كما قال الإمام ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن، قال: أظهرها وأبينها أنها زلة وفلتة لسان صدرت من الأنصار، فأقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرته لما يعلم من صحة يمينه وقوة رسوخه. النبي صلى الله عليه وسلم أقال، يعني تجاوز عنه، صحيح هي زلة ما كان له أن يعترض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام أقال عثرته وتجاوز. وجاء في بعض الروايات أنه تاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاب الله عليه. فيعني عليه الصلاة والسلام كان يزن الأمور، ما هي الأمور تستمر هكذا دائما يعني في غضب وأنه يحمل في صدره. هذا الرح عباد بن بشر هنا وأسيد بن حضير وهما إمامان مقدمان في قومهما وهما من السابقين في الإسلام من الأنصار رضي الله عنهم، أقال النبي صلى الله عليه وسلم عثرتهم وأرسل اللبن، يعني مو بس مجرد أن الصفح، بل أرسل اللبن عليه الصلاة والسلام ليبين لهما أنه ليس في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام شيء على عباد بن بشر ولا على أسيد بن حضير. هذا هدي كريم فاضل في حسن التعامل مع الناس وفي التجاوز عن الزلات وعن الأخطاء، وأن الأمور لها ميزان معين ولها قدر محدد، والقدوة الأسوة في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا على صلاح أنفسنا وأن يهدينا سواء السبيل. فعلى كل حال هذا ما دل عليه هذا الحديث، والحديث كما قلت صحيح وقد رواه الإمام مسلم وغيره والله أعلم. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. هذا حديث حسن صحيح. نعم أعطنا الحديثين الذي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني صماما واحدا. نعم هذا حديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن سابط هو عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكي، وحفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، ويروى في صمام واحد. الحمد لله. الحديثان حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث جابر رضي الله عنه مخرجان في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا الحديث أيضا فيه بيان ما كانت تعتقده اليهود وقد جاء الإسلام يعني برفضه وبيان بطلانه وأنه غير صحيح. في حديث جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول من أتى امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول. معروف أيها الإخوة أن إتيان المرأة إنما يكون في قبلها، ولا يجوز إتيان المرأة في الدبر في صمام الدبر، ونحن أيها الإخوة لا حياء يعني كما قال مجاهد رحمه الله لا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. وهنا أيها الإخوة أحب أن أتكلم بكلمة قبل أن ندخل في هذه المسألة، وأنا يعني أتكلم الحقيقة بما أرى أنه الواجب على الأبوين الأب والأم قبل زواج أبنائهم وبناتهم أن يبينوا لهم الأحكام الشرعية. الأب مع ولده يقول يا ولدي كذا وكذا يجب عليك، هناك حقوق بينك وبين زوجتك، وهناك أمور على الفراش ولها أحكام ويوضحها له. وكذلك الأم ترشد ابنتها إلى ما يجب على زوجها ما يجب عليها تجاه زوجها يعني من الاحترام والتقدير إلى آخره، وتبين لها الأحكام والمسائل التي يجب أن يعوها. لأن هذه الأمور أيها الإخوة إذا لم نحن نبينها بالعلم الشرعي وبالهدي النبوي، إذا لم تبين لا شك أنهم سيأخذون هذه المعلومات من إما مواقع في النت مثلا أو في جوالات أو غير ذلك، وقد تكون معلومات غير صحيحة، قد تكون معلومات باطلة. بل وللأسف كما قال مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، صارت الآن هناك أمور تقع بين الشباب في زواجهم مع نسائهم أمور ما كانت تتصور يعني، وأسئلتهم تدل على أمور ما كانت معروفة بين المسلمين. والسبب هو الحقيقة أن بعض الآباء هداهم الله وبعض الأمهات هداهن الله ما يحتسب أحدهم جزءا من وقته يجلس مع أولاده، والمرأة كما قلت تجلس مع بناتها تبين لها الأحكام الشرعية، تبين لها المسائل ماذا يكون وماذا يلزم وقد يقع كذا وكذا فماذا نصنع. يعني هذه الأمور يجب أن نتصارع فيها بالعلم وبالدليل من الكتاب والسنة. فإذا أيها الإخوة يعني كما قلت هذه قاعدة يجب يعني أن ننطلق منها وأن نحرص عليها. هنا ولا شك أيها الإخوة أن المرأة تؤتى من قبولها، إما من أمامها أو من الخلف أو من الجنب أو ما هي أو وهي منكبة، على أي حال المهم في صمام واحد، كما جاء سيأتينا أن معنى الصمام واحد يعني في ثقب واحد وهو الفرج، والفرج لا يكون إلا في الأمام. أما إتيان المرأة في دبرها فقد جاء في الحديث وقد بحثت في تخريجه، قال عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها، يعني في صمام الدبر أكرمكم الله، يعني مخرج الغائط. قال: والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، والحديث حسنه جماعة من أهل العلم، بل عده الأئمة من كبائر الذنوب، عده الأئمة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وسيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه قال: اتق الدبر والحيضة، اتق الدبر والحيضة. فلو أتاها من أي جهة كانت، المهم في صمام القبل، سواء أتاها من الأمام أو الخلف أو قائمة أو على جنب، على أي حال فهذا جائز. اليهود كانت تقول: كان الولد أحول. الله جل وعلا هنا قال: نساؤكم حرث لكم. انظر أيها الأخ الفاضل التعبير الفاضل الشريف في كلام الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، يعني أن فرج المرأة عن طريق قبلها أن هذا هو حرث المزدرع الذي يكون فيه ما يكتبه الله سبحانه وتعالى ذكرا كان أم أنثى. أما الدبر فإنه كما قال أهل العلم ليس محل الحرث، وإنما أكرمكم الله وأكرم الملائكة هو محل خروج الغائط فقط وليس محل الزرع. هذا أمر. الأمر الثاني كما قال الآن يعني من يكتبون في الإعجاز العلمي سواء في القرآن أو في السنة، قالوا إن هذه الآية الكريمة دلت على أن التذكير والتأنيث إنما يكون من قبل الرجل لا من قبل المرأة. معلوم أن الرجل إذا جامع امرأته وقذف منيه تنطلق الحيوانات المنوية، فأيهما وصل إلى الرحم وإلى البويضة وحصل التلقيح، إن سبق الحيوان الذكري فلقح كان ذكرا بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان حيوانا أنثويا فوصل إلى البويضة فلقحها فكانت أنثى. قد يكون بعض الناس إن الدفاع ضعيف قليل هناك أحماض أمور أخرى، لكن المرأة كالحرث كالأرض ما ينبت فيها يعني ما يوضع فيها تنبت بإذن الله عز وجل، كما أن الأرض عندك الآن تزرع فيها أنواع من الخضار من البقول من كذا فتنبت بإذن الله عز وجل. كذلك المرأة ما يصل إليها من مني الرجل يعني يكون التلقيح إما ذكرا وإما أنثى وإما أكثر من اثنين، هذا كلهم فأتوا حرثكم أن شئتم. فأنا أقول أن هذا الكلام الذي ذكرته آنفا، لأن بعض الناس يهدد امرأته بالطلاق إن جاءت ببنت وأنت مسألة بنت وذكر هذا ليس من المرأة، هذا ولا شك أمر الله وقضاؤه وقدره، ولكن السبب في هذا هو الرجل، التلقيح الذي يخرج منه هذا هو الذي يكون بسببه، والأمر لله من قبل ومن بعد. لأن بعض الناس وهذا من جهله يهدد امرأته بالطلاق، جاءت بنت بنتين ثلاث بنات ثم يبدأ أنت اللي تجيبنا، هي ما لها علاقة، هي حرث كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. مسألة التذكير والتعنيف هي منك أيها الرجل وليست من المرأة، كما أنه لا يجوز أصلا مثل هذا الكلام والاعتراض على قدر الله لا يجوز، ومن كان له بنتان أو ثلاث فكساهن وسقاهن كما جاء في الحديث كن له حجابا من النار إلى آخر الحديث. على كل حال المهم يجب أن تفقه هذه المسألة وأن تعرفها في الأصل أن التذكير والتأنيث من قبل الرجل لا من قبل المرأة، والأمر لله من قبل ومن بعد كما قلت. على كل حال هنا قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الوضع في الدبر محرم في جميع الأديان، يعني إتيان المرأة في صمام الدبر عياذا بالله عز وجل، وإن كان هذا للأسف ينزلق في بعض الناس، والسبب كما قلت يعني مقاطع تصل أو كلام أو يمين ويسار، وهذا من تلقف هذه الأشياء المحرمة والله المستعان، وقد عدها أهل العلم من كبائر الذنوب اللي هو الإتيان في صمام الدبر. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى هذه يسميها العلماء إحدى حروف المعاني، ولها ثلاثة معان هنا في هذه الآية، تأتي بمعنى كيف وبمعنى أين وبمعنى متى، وكلها صحيحة ويجمعها كيف. فالرجل يأتي امرأته كيف شاء، على جنب، من أمام، من خلف، وهي قائمة، وهي منكبة، المهم أن يكون في القبول، هذا كيف. وأين يعني أين حسب ما دلت عليه السنة وهو في القبول، ومتى في أي وقت شاء، في أي وقت شاء، اللهم يتق الحيضة، يتق الحيضة، فإنه لا يجوز يعني إتيان المرأة وهي حائض، لا يجوز إتيان المرأة وهي حائض. فهنا يعني كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اتفقوا على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبولها من جانب دبرها وعلى أي صفة كانت، وعليه دل قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي هن لكم بمنزلة أرض تزرع، ومحل الحرث هو القبول لا الدبر، أفشل محل الحرث هو القبول وليس فتحة الدبر، نسأل الله العافية. نعم. هنا في الحديث الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت في قول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفسير يعني من تفسير القرآن بالسنة، قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني صماما واحدة، وفي رواية أخرى صماما يعني بالصاد وبالسين، يعني المقصود ثقبا واحدا، ثقبا واحدا. قال الإمام النووي رحمه الله قال العلماء فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي موضع الزرع من المرأة وهو قبولها الذي يزرع فيه المني بإذن الله عز وجل لابتغاء الولد، ففيه إباحة وطئها في قبولها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة. وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع، ومعنى قول أنى شئتم أي كيف شئتم كما ذكره أهل العلم. نعم. هنا أيها الإخوة كما ذكرنا في أول درس من دروس الترمذي أنه رحمه الله تعالى له في هذه السنن له محاسن وله مزايا، ومنها أنه يعنى بالحديث عن الرجال، يوضح أسماء الرجال، يبين بعض الأحيان يذكر حكم الأئمة، وبخاصة أنه ينقل عن شيخ البخاري، عن شيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، دائما ينقل عنه أنه قال في فلان كذا ضعيف، أجمعوا على ضعفه، قال. وهنا أيضا يوضح أسماءه، فهنا مثلا قال ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وابن سابط هو عبد الرحمن وعبد الله بن سابط، وحفصة هي بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، يعني هذه جدها أبو بكر، هي بنت عبد الرحمن، ويروى كما ذكر هنا في الروايات الأخرى في سمام واحد. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك، قال حولت رحلي الليلة، قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. هذا حديث حسن غريب، ويعقوب بن عبد الله الأشعري هو يعقوب القمي. الحمد لله، الحديث نعم فيه كلام لأهل العلم، ولكن رجح كثير من المحدثين أنه حسن، وكما قال الترمذي رحمه الله قال حديث حسن غريب، وهو حسن عند أهل العلم، والحديث مشهور أيضا في كتب التفسير يذكرونه في سبب نزول هذه الآية مع ما كانت تقوله اليهود أنه إذا أتى امرأته في قبولها عن طريق دبرها يعني من الخلف جاء الولد أحول. هذا كلام باطل وغير صحيح، لا يأتي أحول ولا، هذا تحكم على شرع الله وفي خلق الله وفي دين الله، وهذا غير صحيح. المهم أن يأتيها في القبول من أي جهة كانت، كيف شئتم أنا شئتم كما قال تعالى، وكما قال النووي رحمه الله في التفسير قال كيف شئتم، المهم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي في صمام واحد يعني في ثقب واحد وهو القبول. هنا عمر رضي الله عنه، وانظروا أيها الإخوة في يعني تعظيم شعائر الله عز وجل ومقرونا بالحياء من الله سبحانه وتعالى ثم من خلقه. أولا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألبت؟ والصحابة رضي الله عنهم إذا تتبعنا السنة والأحاديث نجد أن أحدهم إذا زل أو وقع منه مخالفة قد لا تكون حراما، لكن هو بنفسه يرى أن يعظم شعائر الله ويخاف ويجل قلبه، ولذلك كانوا يعبرون عن الوقوع في المعصية بالألك. والآن وللأسف والله المستعان تجد بعض الناس يقع في فعل المعصية والأمر عنده سيء مع أنه يتحقق أنها حرام. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين يقول أو القائل، وقد روى عنه هذا ابن القيم في عدة كتب في مواضع من كتبه، قال المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. يعني المؤمن الصادق يرى أن الذنب مثل الجبل اللي فوقه سيسقط عليه. بالله عليكم هذا يهنأ بنوم أو يستلذ بعيش؟ لا والله، احنا يجل ويخاف ويقبل على الله عز وجل. أما المنافق يقول مسعود رضي الله عنه، أما المنافق فيرى أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال هكذا فطر. الإنسان الذي لا يبالي بالنواهي هذا فيه صفة حال نحو المنافقين، أنه الذنب هذا مثل ذباب الله يكرمكم ويكرم الملائكة وقع على الأرض قال بهكذا فطر، يعني أنه ليس بشيء. ما معنى الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة كانوا يعظمون شعائر الله عز وجل، كانوا يعظمون الأوامر ويعظمون النواهي. شوف تعبير عظيم، هلكت. وقصة ذاك الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت. وقصة ذلك الرجل الذي جاء في بعض الروايات أنه ضم امرأة لا تحل له في بعض حيطان الأنصار، وجاء في بعض الرواية أنه قبلها، وجاء في بعض الرواية أنه مس بيده جسدها فقط، أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتعد وخائف. يعظمون أيها الإخوة شعائر الله عز وجل. فانظر يا أخي في نفسك إذا كنت لا تبالي لا في أوامر ولا في نواهي فراجع نفسك، الأمر خطير. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال سفيان بن عيينة هو الرجل إذا ذكر بالله عز وجل كف ووجل، يعني ما في شك لابد من التناصف، الإنسان يخاف وكذا، لكن تذكر بالله عز وجل. إذا كان الشخص إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى كف ووجل فهؤلاء فهذا من المؤمنين حقا كما جاء في آخر الآيات في سورة الأنفال. إذن أيها الإخوة انظروا إلى خوفهم وإلى تعظيمهم شعائر الله، مع أن عمر رضي الله عنه هذا يعني ليس بفعل حرام كما سنوضحه في ضوء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني انظروا إلى الأدب، حسن اللفظ والكلام. رضي الله عنه ماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أهلكك؟ هذا شيء مخيف، كونه يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال حولت رحلي البارحة، بعض الوقت حولت رحلي الليلة. يعني باستطاعة أن يقول فعلت فعلت، الأدب انتقاء الكلام ولذلك قال أهل العلم وقد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة رياض الصالحين أن الإنسان وهو يعرض سؤاله عند الشيخ أو عند المفتي أو عند العالم لا يتبسط لا يتبذل في الكلام ويذكر أمور لا داعي لها، يعني كل ما تستطيع أن تكدني حاول التفاصيل التي ليس لها داعي لست ملزما أن تقولها، التزم الحياة التزم الأدب. أما كل إنسان يعني ينثر كل شيء عنده ويفصح بالكلام هذا لا يصح ولا يجوز. وقد ذكرنا أيها الإخوة فيما مضى قد مر بنا الحديث يعني أن الرجل يعني يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إليه ثم يصبح يكشف سترها يقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ويذكر ما صنع مع زوجته على فراشه، أين الحياء وأين الأدب أيها الإخوة؟ اكتب هذه الأمور، إذا كنت محتاج تكلم بقدر الحاجة وبدون توسع. فرضي الله عنه هنا قال حولت رحلي البارحة، وبعض الروايات حولت رحلي الليلة. ما المقصود بكلامه رضي الله؟ شوف قد كلامه لا يعني عاش شراح الحديث في يعني بيان قصده، ولعلي يعني أشنف أسماعكم بكلام بعضهم، قالوا كنا برحله عن زوجته، يعني كأنه يعني أن المرأة مثل الرحل، يعني مثل ما يركب، وعادة الشيء أنه أن المرأة تركب من الأمام، ولكنه رضي الله عنه ركب امرأته أتاها من الخلف ولكن في القبل والله. فقالوا هنا كنا برحله عن زوجته، أراد بذلك غشيانها في قبولها من جهة ظهرها، يعني جاءها من الخلف، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله. وهذا كما قلت أيها الإخوة من الأدب ومن الحياء عند عمر رضي الله عنه، ما أراد أن يصح ولا هو هذا المقصود، يعني بدل أنه ما يأتيها من الأمام كما هو المعروف والمعتاد حول رحله، يعني بدل ما يأتي من الأمام أتى من الخلف ولكنه أتاها في القبل، وهذا الحمد لله هذا لا حرج فيه، لكنه خاف رضي الله عنه وقلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ثم قال عليه الصلاة والسلام أقبل وأدبر، يعني إما تأتيها من الأمام وإما تأتيها من الخلف يعني من الدبر ولكن في القبل. قال عليه الصلاة والسلام واتق الدبر والحيضة، يعني المهم لا يحصل هناك وقاع في صمام الدبر في فتحة الدبر فهذا ملعون من فعل ذلك، ولا في الحيضة فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض. فأعيد وأكرر أيها الإخوة دين الإسلام دين الطهر ودين العفاف ودين النقاء، أما الإتياف الدبر فكما قال شراح الحديث هذا لا يفعله الإنسان السليم السوي ولا حتى الحيوانات، يقول الشراح حتى الحيوانات ما يرى ذكر يعلو ذكر أو أن ذكرا يعلو أنثى في الدبر، هذه أمور مستقبحة ومستكرهة. ولذلك قال الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو أحد خلفاء بني أمية يقول لولا أن الله ذكر فاحشة قوم لوط وإلا والله ما أصدق أن رجلا يعلو رجل، لأن لا أصدق من هذا، كيف هذا مخالف للفطرة وهو مخالف للأمور السوية، لا يمكن أن يعني أن يعمل مثل هذا. وكذلك الرجل في اتيانه امرأته وكان يأتيها في الدبر أو يأتيها في الحيضة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هذا عده العلماء من كبائر الذنوب. لكن وللأسف نكون صراحة يعني تلحظ من خلال الفتاوى أو الأسئلة يعني في من تزل بهم يعني أحوالهم في أن يقعوا في هذين المحرمين، الإتيان في صمام الدبر أو الإتيان المرأة وهي حائض. والسبب يعني للأسف عدم تعظيم شعائر الله، عدم الخوف من الله، تزيين شياطين الإنس وشياطين الجن بما يرسل وما ينظر وما يرسل من الصور وإلى غيره، الإنسان يقع في هذا الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هاشم بن القاسم عن المبارك بن فضالة عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على يسار رضي الله عنه رضي الله عنه أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، ثم يعني أحبها وطلقها وانتهت العدة، وبعدين يعني وطلقها طلقة واحدة، وبعدين يعني هويها، يعني كأنه وده يعني يراجعها، وهي أيضا أحبت زوجها يعني ولو أن انتهت العدة. الإسلام يفرح بالله الحمد بالترابط والعودة إلى بيت الزوجية كما يقول العلماء من جديد. الإسلام ما يفرح بالطلاق والتعجل فيه، وقد غضب عليه الصلاة والسلام على من طلق زوجته بالثلاث وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهركم؟ فالإسلام يتشوف ويرغب في أن يعود الناس إلى بيت واحد وأن يعودوا إلى الأسرة الواحدة. وكما قال أهل العلم يعني أولاد أهل الطلاق هؤلاء هم اليتم الثاني، يعني هم ليسوا أيتام لكن شبه أيتام، الأب في جهة والأم في جهة. فالإسلام يتشوف إلى الاجتماع، حتى الاجتماع الأسري، الترابط في البيوت. فهنا الرجل بعد ما طلق وانتهت العدة رغب أن يعود إلى هذه المرأة، والمرأة أيضا لها رغبة أن تعود إليه. نعم، الله المستعان. ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. الله المستعان. نعم. قال مستحيل أرجعها لك، نحن سنعود إن شاء الله. نعم. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها. لا إله إلا الله. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل فقال: سمعا لربي وطاعة. الله أكبر، اللهم ارضى عنه. ما في شيء اسمه لا ويمكن هذا يقصد، لا، سمعا وطاعة خلاص. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما في تردد ولا في سمعا وطاعة، نزلت له صح في خاطر الشيء، في قلب الشيء، في كذا، خلاص نزلت الآية سمعا وطاعة لربي لا فلان ولا علم، رضي الله عنه. نعم. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. بعده بزوجه مرة ثانية ويكرمه. نعم، نقرأ في كلام الآن للترمذي أيضا، هذا من فقه، كما قلنا الترمذي له محاسن في كتابه، ومنها أنه يعنى في بعض الأحيان أو بعض المواضع المهمة له عناية بفقه الحديث، وله استنباطات دقيقة أيضا منه. نعم، هذا حديث حسن صحيح. نعم، الحديث رواه البخاري وقد روي من غير وجه عن الحسن، وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار. وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن. الحمد لله، هذه القصة كما قلت مشهورة مخرجة عند البخاري وغيره، وهي أيضا مذكورة في سبب نزول هذه الآية عند المفسرين ومن كتبوا في سبب النزول. وهذه الحادثة فيها مسائل دقيقة جدا، ونحب أن نتدارسها في ضوء هذا الحديث. نحن سنترك يعني 5 دقائق المتبقية قبل الأذان، من عنده سؤال أو شيء يعني يكتب في ورقة، وأنا أيضا عندي يعني أسئلة يعني فيما مضى سجلتها. نعم، فمن كان عنده سؤال يكتب ويرسل عند الأخ القارئ ونأخذه قبل الأذان ب5 دقائق أو نحوه. المهم، هذه قصة معقل بن يسار مع أخته، اختلف في اسم أخته، قيل جميل وقيل فاطمة وقيل ليلى. زوج أخته رجلا من المسلمين، هذا الرجل قيل هو أبو البداح بن عاصم الأنصاري، وقيل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فكانت عنده ما كان، يعني لبثت عنده زمن، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. لكن لو نراجعها في زمن العدة يعني حق له ذلك ما دام انه في زمن العده، لكن هي انتهت العده. فسيصير الان مثل الخطاب الاخر، يخطبها يعقد لها ويعطيها مهرا جديدا، خلاص يكون مثل الخطاب الاخرين، لان انتهت العده ولم يراجع. لو راجعها في زمن العده يعني كان له ذلك، وبلا عقد وبلا مهر ولا اي شيء، خلاص يراجعها ويشهد على ذلك. المهم انقضت العده، فهويها وهويته كما قلت قبل قليل، يعني كأنه رغب فيها أنهم يعود إليها، وهي أيضا عندها رغبة في العود إلى زوجها الأول، ولكنه هو الآن يعد من ضمن الخطاب، ثم خطبها مع الخطاب كما جاء هنا في هذه الرواية. فقال له معقل بن يسار، والآن أخو جميل أو فاطمة أو ليلى على حسب الخلاف، هو أخوه وهو ولي أمرها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وهو ولي. فقال يا لكع، لكع يعني يأتي بعدة معاني، بمعنى اللئيم وبمعنى العبد وبمعنى الأحمق وبمعنى من لا يستحق أن يكرم وأن يعطى، على كل حال يعني المعنى يدور فيها. قال أكرمتك بها، يعني أنا في البداية ما قصر، أكرمتك وعقدت لك عليها، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا، حلف يمين بالله أن لا ترجع، آخر ما عليك، خلاص هذا آخر شيء، آخر عهدك بها هو الزمن الذي كانت عندك وخلاص، طلقتها انتهى الوضع ولن تعود إليك، بل حلف يمين أنها لا تعود إليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعدها. عاد يعني نقول هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يجزم بهذا، لكن هذا من باب إحسان الظن بالله عز وجل والرجاء الصادق بالله عز وجل ونحو هذه المعاني. قال فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. العضل كما قال أهل الغريب بمعنى المنع، يعني لا يجوز أن تمنعوهن أن يعني أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نزلت هذه الآية فمعنى أنها تعود إليه إذا ما دام لها رغبة ولها يعني محبة، والرجل يهواها وهي تهوى، في خير والله يعودون يعني مرة أخرى. فهنا لما سمع معقل بن يسار رضي الله عن هذه الآية قال سمعا، وفي بعض الروايات سمع لربي وطاعة، كما قلنا أيها الإخوة هكذا يجب أن يكون، لا يتردد ولا يتوقف، بل سمعا وطاعة لكلام الله كأسد. وسبق أن ذكرنا من المواقف الشريفة للصحابة رضي الله عنهم في امتثال كلام الله وهضم حق النفس من أجل الله عز وجل، قصة الصديق رضي الله عنه لما نزلت براءة ابنته الصديقة عائشة رضي الله عنها، وكان ينفق على مصطح بن قتادة ابن أخته رضي الله عنهم أجمعين، وكان ممن خاض في حادثة الإفك، فحلف أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطح. فلما نزل قول الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفق، بل جاء في بعض الروايات فضاعف له النفق. هؤلاء أيها الإخوة الصحابة الفاضل، هؤلاء ما يبتغون والله كلام فلان ولا مدح فلان، لا يبتغون إلا ما عند الله عز وجل، بلى والله أحب أن يغفر الله. والآن بعض الناس لو في مشكلة مع فلان ولا علان وتدخل في صلح، أنت ما سمعت، أنت ما تدري، قال فيني وفي مجلس طيب يا أخي ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أخي والله يا بالله عليكم فيه يعني أسلوب أعظم وأجل؟ لا والله لا أعظم ولا أجل من كلام الناس، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولذلك الصحابة بادروا فيه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دخل أبو الدحداح على امرأته وقال يا فلان أخرجي أخرجي أنت والأولاد من هذا الحائط، وجعله لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وذكر في فضله في الجنة كذا وكذا كان في صحيح مسلم. حاول أصحابه هكذا يجب أن يكون المؤمن سمعا وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة الإيمان الصادق الحق. نسأل الله أن يهدينا وأن يعيننا على صلاح أنفسنا. بل هنا قال أزوجك وأكرمك، ذكر جاء في الرواية الأخرى أنه كفر عن يمينه، لأن بعض الناس الآن إذا جاء حلف قال أنا حلف طيب أني ما أدخل بيت أختي ولا بيت فلان، يا أخي كما قال الله جل وعلا ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، يعني لا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. أصلا أنت غلطان، ليش تحلف؟ اليمين ما تحلف يا أيها الإخوة إلا في أمور خطيرة، على قطع رقاب ولا في أمور خطيرة، أما كل بس يحلف في كل شيء هذا خطأ. على كل حال لو حلفت فلا تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير، لا تجعل اليمين مانعة لك. فهنا رضي الله عنه كفر عن يمينه، ثم هنا في الرواية هنا قال وأكرمك، أكرمه أعطاه منحه، هذا الله أعلم ماذا أعطاه وماذا أكرمه، لكن كل هذا سمعا وطاعة لكلام الله عز وجل، والله المستعان. فهنا على كل حال يعني هذه أو يعني هذه الواقعة تدل بجلاء كلام ذكره أهل العلم أخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وفي رواية وشاهدي عدل، أنه لا يجوز المرأة. جاء أيضا في الحديث الصحيح أيما امرأة نكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل، وذكر هذه الحديث الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. فعلى كل حال هذا دل يعني كما قال الترمذي رحمه الله قال وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا، ها يلا بعد ليست بكرا مع ذلك هي ثيب، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها مع قرب يسر، كان أنها يجوز وهي الآن ثيب بعد ما هي بكر كانت تزوج نفسها. فأين من يقول الآن نعم هذا أنا أعرف أن هذا قول الحنفية أنهم يجيزون يعني أن تنكح المرأة نفسها وأن تنكح أيضا غيرها، لكن على كل حال المقدم هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل هنا واضح لا نكاح إلا بولي. وأيضا هذه الواقعة كما قال الترمذي رحمه الله تعالى وغيره لو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن، نعم لا بد من رضا البكر يعني تستأذن والثيب تستأمر ويعني وإذنها صماتها كما جاء في الرواية الأخرى، نعم لا بد من رضا، لكن أنها هي تنكح نفسها وتكون هي ولية نفسها أو أنها تكون ولية لغيرها هذا يعني نكاح باطل وغير صحيح. ولو كان كذا تاجت أخت معقل بن يسار أنها هي وزوجها يقف مع معقل وإلى آخر، وإلى خلاص هي تزوج نفسها وترجع. لكن الحمد لله نزل في هذا آية تتلى في كتاب الله عز وجل وحكما شرعيا أفادت منه هذه الأمة واستفدنا منه ولله الحمد. فعلى كل حال إذا رغب أن يعني رغبت المرأة أن تعود إلى زوجها والزوج إلى امرأته إن كان في زمن العدة لا يسترجعها ولا يحتاج لا عقد ولا مهر ولا وإن انتهت العدة فهو خاطب مثل خطاب الآخر، ولا يحق ولا يجوز لولي المرأة أن يمنعهما من العود مرة أخرى، بل إنه يرغبان في العود مرة أخرى، وبخاصة كما هنا في الحديث مثلا إذا هويها وهويته إذا كان بينهم أولاد إذا كل هذه أمور تحتف بأي قصة تساعد على يعني العود وعلى المناصحة وعلى أن يعود هذا البيت مرة أخرى إلى آخره، والله المستعان. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، عندنا حديث يعني الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر نتكلم عنه إن شاء الله في درس قادم. أحب أن أنبه أيها الإخوة الأسبوع القادم بدروسه الثلاثة ستكون عن بعد، يعني لن يكون هناك درس على هذا الكرسي، فستكون عن بعد، وسيعلن ذلك في منارة الحرمين الشريفين وعلى المجموعة التي تكلمت عنها بالأمس. عندنا مجموعة خاصة بهذا الدرس تشتمل على الإعلانات عن الدرس وعمن فاته الدرس يجده في هذه المجموعة، ولذلك هذه المجموعة لا يفتح فيها واللاحم، يعني من أجل ما يضيع الوقت. بعض الناس يرسل مثلا يعني صباح الخير وأدعية وأخبار، هذه خاصة مقفلة لا يستعمل، لا تستعمل إلا في الإعلان عن الدرس وعن تنزيل الدرس في هذه المجموعة في من فاته هذا الدرس. وأيضا الدروس كلها موجودة في منارة الحرمين الشريفين، نفع الله بها. طيب نأخذ بعض الأسئلة. هذا أحد الإخوة سأل، يعني هو يسأل من قبل، عن يعني العلاقة بين التفسير وإعراب القرآن. بمعنى، هل يصح أن يجعل التفسير مجالا رحبا للإعراب؟ أقول إن المنهج الصحيح في مثل هذا أن يعرب المشكل الغريب في القرآن، إلا من رغب أن يطبق تطبيقا عاما فهذا إليه، لكن في التدريس وفي التعليم، وهذا والله الحمد الذي ينهجه الأساتذة، أنهم يعرضون الأشياء المشكلة الغامضة على الطلاب سواء في الجامعات أو في الدروس التي في مثل هذا، وأخذا من صنيع بعض العلماء مثل ما صنع مكي بن أبي طالب القيسي، له كتابه المشهور المشكل في إعرابه، شوف يعني اقتصر على المشكل، وكتابه هذا يقع في مجلدين. أيضا ما صنعه الأنباري أبو البركات الأنباري في كتابه البيان في غريب إعراب القرآن. وهنا أيها الإخوة من باب الفائدة، يمر علينا في كتب التفسير وفي كتب اللغة رجلان، أحدهما ابن الأنباري والثاني اسمه الأنباري، وبعض الناس يروح يصحح، إن لقى الأنباري قال لا ابن الأنباري، وإن لقى ابن الأنباري قال لا خطأ الصواب الأنباري، لا هذا رجل وهذا رجل. أما الأنبار فهي معروفة، يعني حاضرة من حواضر العراق، والعلماء الذين ينتسبون إليها كثير، ولكن المشهور منهم رجلان. أما الأول فهو ابن الأنباري أبو بكر بن الأنباري، وهذا الرجل ليس له كتاب في التفسير، له بعض الرسائل، ولكن أقواله في التفسير وفي علوم القرآن موجودة عند المفسرين، مثل القرطبي ينقل عنه، أبو حيان ينقل عنه، ابن الجوزي في زاد المسير من أكثر الناقلين عنه، وقد سجلت فيه رسالتان علميتان، دكتوراه إحداهما في التفسير والثانية في علوم القرآن. أما الثاني وهو أبو البركات الأنباري فهو صاحب كتاب البيان في غريب إعراب القرآن، وله كتاب الاختلاف بين النحويين البصريين والكوفيين. هذا أبو بكر الأنباري ابن الأنباري شخص، والأنباري هو أبو البركات الأنباري شخص آخر، فيعني يجب التنبه لهذا. هذا أيضا سؤال نجيب عليه إن شاء الله بعد. هو الذي سيكون عن بعد. الأسبوع الذي بعده إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل نجتمع إن شاء الله مرة أخرى، ليس السبت القادم الذي بعده إن شاء الله. هذا أحد يسأل عن حديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكة. الحديث بحثت عنه، رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه، وقد صححه جماعة من أهل العلم، ولذلك يعني رأيت بعض الشراح كتب كلمة حول هذا الحديث أحببت أن أقرأها. قال: أناس يعيشون في خير لم يسألوه، ونجوا من شر لم يتقوه، وذلك بسبب دعوات لم يسمعوها لكن سمعها اللطيف الخبير. عليك بصنائع المعروف فهي تجلب دعوات. صحيح، الإنسان يعيش في خير ومحبوب وموفق بدعاء يدعى له في ظهر الغيب. صنائع المعروف تقي مصالح، فأبذل المعروف، اصنع المعروف بشفاعة، بصدقة، بكلمة طيبة، بما تستطيع، واعلم أن صنائع المعروف تقي مصالح. وكم من الناس الآن محفوظ من شر وميسرة أموره، قد أنه ما يبذل فيها شيئا لكن هي بدعوات في الغيب من امرأة مكلومة أو من والدة طفل أو من فقير أو من شخص لو أقسم على الله لأبره، والإنسان يعيش في هذه الخيرات وفي هذه الأفضل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يدعى له بظهر الغيب، إنه لذلك والقادر عليه. هذا الأخ يسأل يقول: هل الإمام أحمد يروي عن الصحابة مباشرة؟ لا، هو ما أدرك الصحابة ويروي عن إلى الصحابة رضي الله عنه. يقول: هل يجوز للرجل أن يقبل جميع جسد المرأة؟ نعم، يقبل جسد المرأة، لكن المواضع يعني هذه يسمونها المحدودة، وهذه يتجنبها الشخص مخارج هذه الأمور، يبتعد عنها من باب الحياة ومن باب الكرامة والفضل. قد يجد من الفقهاء من غير من يجيز هذه حتى في هذه الأمور والمواقع المحددة، لكن كرامة الإنسان وبعد الله يقبل ما اعتاد تقبيله، ما يعتاد تقبيله من المرأة، والله أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلنا. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا. اللهم وفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.